رمضان جانا قولوا معانا yansa halatı dumilatka kibben yansa halatı dumilatka kibben سمعنا وصلنا لنا للفجر معاك سمعنا وصلنا لنا للفجر معاك واعمل لنا دي والليلة لنا دي الليلة حلوة جميلة واعمل ملاكي والليلة تلاتين ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا قولوا معانا Let's go.